إذا أتت أوكارها وأعشاشها اطمأنت. ولكن إذا انطلقنا من هذه القاعدة، حب الأرض والأوطان دون مسوغ شرعي، فلا قيمة لهذا الحب في ميزان رب العالمين. أما سمعت قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلو أن المسلم أحب وطنه وأرضه لأنه تربى فيه وله ذكريات، فقد شابه حاله حال غير المسلم. فاليهود يحبون أرضهم، وعباد الأبقار يعشقون تراب أرضهم، لكننا نحب أرضنا لأن فيها أقمنا شرع الله، وعلى ظهرها أقمنا الصلاة، ونشرنا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتكلم عن الوطنية ويظن أنه ارتباط بالأرض، والبعض الآخر يبكي على تاريخ مضى، يجدر أحداث، فيقول على سبيل المثال: عام 1938 للميلاد كانت ميزانية السعودية ما يقارب 1,000,000 جنيه، بينما كانت ميزانية مصر قبلها 50 عام 14,000,000 جنيه. هذا يبكي على ماضي ويجتر ماضي لا يعود على الإنسان بفائدة، وبعضهم يسب ويلعن ويسخط صناع الفجور، أقصد صناع السينما المصرية التي صورت مصر على أنها شارع الهرم أو شارع عماد الدين، أو أنه هذه الأرض لا تعدو عن كونها أرض يشيع فيها الغش وتنتشر فيها الرشوة، ناهيك عن دور البغاء. وهذا مخطئ، وهذا مخطئ. من أين حدث السقوط؟ هذا ما ينبغي أن يضعه الإنسان، هذا ما ينبغي أن يضعه الإنسان نصب عينه. فإن كنا نحب أرضنا ونعشق ترابها إرضاء لله، ولأنها حصن من حصون الإسلام وقلعة من قلاع العلم الشرعي، فينبغي أن نبحث في ذواتنا ولا نجتر ماضي ونتحدث عن ذكريات لن تغير من الواقع شيء. رحلة السقوط يا عباد الله، لماذا سقطنا؟ نبحث في ذواتنا، نتكلم عن أنفسنا، فإن الله جل وعلا له سنة، وسنة الله ماضية، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذا فهذا خطاب فردي وتكليف شخصي: جعلني الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اعلم يرحمك الله أن الشيطان نصب الفخ، وفخ الشيطان المعاصي، والشيطان صياد، والإنسان وبصفة خاصة من قال لا إله إلا الله هدف. أخفى الشيطان الفخ ونصر عليه الحبل، فمن اقترب أوشك أن يقع في الفخ. ولذا يروي أبو هريرة قال أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني شيء يا رسول الله أقوله حين أصبح وحين أمسي. فقال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قلها في الصباح والمساء، وإذا أويت إلى فراشك قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذه رواية. الرواية الثانية، وهي التي نتحدث عن مصائد الشيطان والهاوية التي نزلنا إليها، ثم نبحث عن أسباب إما ماضية وإما حاضرة، وننجح نجاح لا مثيل له في التنصل من المسؤولية. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. معنى شركه أي حبائل الشيطان، وسائل الشيطان التي توقع الإنسان فيما يغضب الرحمن. أو أعوذ بك من الشيطان وشركه ما يدعو إليه من الشرك. أيها المبارك، هي حرب دارت رحاها، ليس اليوم ولا أمس، ولكن منذ خلق الله الخلق وأمر إبليس بالسجود لآدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال في موطن آخر: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه حرب مع الشيطان، وقد سمعت وحفظت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ورأس الكفر هو إبليس. إياك وإياك أن نكون ممن صنع للأباليس التيجان، فكما جاء في الحديث أن إبليس يرسل سراياه لإضلال خلق الله، ويقول، هذه رواية أخرى غير رواية ينصب عرشه على الماء، هذه رواية إبليس كل صباح يرسل سراياه وأعوانه فيقول: من أضل إنسانا أو مسلما ألبسته التاج، ثم يأتي للمحاسبة فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركته حتى طلق زوجه. فيقول: ما فعلت شيء. سيتزوج بعد قليل ويسأل الثاني: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركته حتى عق والديه. فيقول: ما فعلت شيء. يوشك أن يبر والديه. ثم يأتي الثالث فيقول: ما تركته حتى أشرك. فيقول: أنت أنت، ويضع التاج على رأسه. ثم يأتي رابع فيقول: ما تركته حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. شرك الشيطان نصب، وللسقوط أسباب، وأول أسباب السقوط، وانتبهوا، وإن كان هذا السبب يكاد أن يعدم إلا في قلة قليلة، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التشدد المهلك، قد يدخل الشيطان على العبد الذي يعلم أنه لن يقبل الدنيا في دينه، فيجعله يتشدد ويحمل نفسه ما لا يطيق، وتكون النتيجة الإعراض عن دين الله. وقد حاول الشيطان، وربما نجح في محاولته بعض الشيء، حينما دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص من ثلاثة أبواب: باب الصيام، وباب القيام، وباب تلاوة القرآن. وكان عبد الله شاباً في عنفوان القوة، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، لكن صم وافطر وصلي وارقد، فإن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولعينك عليك حق. صم ثلاثا في كل شهر. فقال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله؟ قال إذن فصم يوم، صم كصيام داود. قال وما صيام داود؟ قال صم يوم وافطر يوم. فلما تقدم به السن قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه من باب القيام وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان. النبي قدم النصيحة والموعظة لعبد الله بن عمرو وقال لا تكن كفلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ثم أوصاه الثالثة أن يختم القرآن في شهر، فقال ولكني أطيق. قال فاختم في سبع ولا تزد. هذه وصايا وهذه مداخل شيطانية، ربما في هذا الزمان يكاد أن تجد من تشدد أو أخذ نفسه بالعزيمة، ولكن هذا السبب كم أسقط من عباد وكم أضاع من شباب وكم قنط الناس من رحمة الله حينما تكلفوا ما لا يطيقون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب السقوط، وفهموها جيدا يا عباد الله، الأرض هي الأرض لم تتغير، والمعالم هي المعالم لن تتبدل، لن ترفع الأوطان إلا برجالها، ولن يحفظ الدين إلا بحماته. وهذه أسباب رتبها الله جل وعلا من أسباب الهلاك. حينما ضيعنا حقوق الله، فإن من لم يحافظ على حدود الله وحقوقه فهو لغيرها من الحقوق أضيع. نعم، إذا كنت تتألم على الغلاء أو على دموع المساكين والفقراء أو على الفشل الذي ربما تتعثر فيه هنا وهناك، ينظر إلينا شذر مذر وكأنما هذه ليست مصر التي كانت سلة العالم. ولكني كما أسلفت لن أنوح على ماضي، لن أنوح على ماضي، ولن أجدر من ذاكرة التاريخ، لأننا وإن بكينا ألف عام فلن يتغير الواقع حتى نغير ما بأنفسنا مع الله. من أسباب الهلاك الذي سقط فيها كثير من المسلمين الرجاء القاتل، الرجاء القاتل، الرجاء عبادة تجعل العبد يتلذذ بعبادة الله، لأنه ينتظر من ربه المكافأة والجزاء. وشتان ما بين عبد أدى العبادة وهو يتمتع بها لأنه يرجو القبول والأجر من الله، وبين عبد عمل كأجير لا ينظر إلى إتقان العمل وإنما يوفي بعض الوقت لأخذ الأجرة. شتان ما بين عبد يرجو ربنا فيؤدي العبادة بتمعن وتلذذ وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويكاد قلبه أن يتفطر على رحيل رمضان ويشتاق أن يحيا إلى قابل، يجعل ورده من القرآن راحة وسكينة وطمأنينة، لا عبء فرض عليه لا هم يتمنى الخلاص منه حتى لا ينسى ما حفظ أو ينسلخ من دينه. المهم أنه يعالج العبادة كأنها هم، هذا صنف من الناس. أما الراجي فهو يستمتع بالعبادة. ورحم الله السلف لما قال أحدهم وددت لو أن الليل قطان لماذا؟ حتى أتلذذ بمزيد من المناجاة والعبادة. الرجاء يا عباد الله يحبه الله، لأن الله كفيل بكل جميل وهو جواد، والجواد فوق الكريم، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. ولكن الرجاء له ثلاثة أنواع، الرجاء له ثلاثة أنواع. النوع الأول عبد قدم عمل لا يتباهى به، يطمع في الثواب من الكريم، هذا رجاء محمود. وعبد أذنب ذنب فهو تاب من هذا الذنب يرجو من الله المغفرة، وهذا رجاء محمود. أما الثالث فهو عبد أصر على الذنب ولم تحدثه نفسه بالتوبة، ثم يرجو رحمة الله جل وعلا، وهذا هو الرجاء المذموم. وما أكثر الهلكة في هذا الصنف من الرجاء، ونسوا أو تناسوا أن الرجاء معقود بالعمل. تخيلوا أرحمكم الله، الراجل حق لرحمة ربي كسباح في بحر، بسط يديه وأخذ بأسباب السباحة يرجو أن يصل إلى اليابسة، عجرح الشط معه سبب. والراجي الرجاء في غير موضعه. وما أكثر الهلكة في هذا الزمان، كرجل في بحر هائج وضع ذراعه بجنبه وألصقه ينتظر أن تسبح اليابسة إليه. شايف الصورة؟ الأول في البحر عمال بيسبح يحرك يديه رجاء أن يصل إلى البحر. كذا الذي رجا رحمة الله وقدم العمل هو يبذل الأسباب والنجاة من الله والتوفيق من الله. أما الثاني فقد ألصق يديه بجنبيه ينتظر أن يسبح أو تسبح اليابسة إليه. هل سيكون ذلك؟ ما أكثر الهلكة في هذا الباب. قديما وحديثا هذا أبو عمرو بن العلاء يقول: بلغني أن الفرزدق الشاعر المشهور جلس يوما مع قوم يتذاكرون رحمة الله، فكان أعظمهم رجاء الفرزدق. وما أدراكم ما قوافي الفرزدق؟ لا يشك له غبار حين يركب جواد الشعر. فقال: احتقروني، إن أذنبت في حق ربي ما أذنبت في حق والدي. عايز تقول يا فرزدق أنت عندك رجاء في ربنا؟ آه. لماذا قذفت المحسنات الغافلات؟ قال لهم: يا جماعة أنا لما أغلط في حق ربنا أقل من حق أبويا وأمي، اشتموني واحتقروني. لماذا يا فرزدق؟ قال: أرأيتم لو أن تنور به جمر، فر في جمر مولع، وأسأت إلى والدي ما بلغ الليل والنهار، أكان يقذفاني في هذا الجمر؟ قالوا: لا. قال لهم: عندي قناعة وعندي يقين وإقرار أن الله جل وعلا أرحم بي من والدي. فوقف له ابن الجوزي وأخذ هذه العفانات وألقاها في نفايات حسن الرد، وقال: يا فرزدق أخطأ، لأن رقة الوالدين طبع. نعم، رقة الوالدين طبع. الأم لا تقدر على القسوة، وكم من أم ذاقت من ولدها في هذا الزمان صنوف من الضرب والإهانة. فحدثها بعض المشفقين: اعملي في محضر. فلما وصلت إلى أقسام الشرطة فعصرت خطاها وعادت من حيث أتت، ودمعها قد غسل وجهها، فأبت إلا أن ترفع إلى الله دعوة له بالهداية، لأن الرقة في الأم والأب طبع. أما رب العالمين فإذا رحم فإنه عزيز، فإنه غالب، فإنه قوي. وأبو نواس الشاعر الذي قال في الخمر ما قال، دخلوا عليه في مرض موته وقالوا يا أبا نواس ألا تتوب إلى الله؟ فقال إياي تخوفوني، بتخوفوني من ربنا؟ أجلسوني. فقال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي شفاعة، وادخرت شفاعتي ليوم القيامة فهي تصيب أهل الكبائر وأنا منهم. سبحان الله، رجاء ما بعده رجاء. فرد عليه ابن الجوزي وقال أسأت لأنك نظرت إلى رحمة الله ولم تنظر إلى عقاب الله، أما قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أما قال الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ الثانية، لا بد من التوبة. أما سمعت يا أبا نواس أن الله قد قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ بعض المتحذرقين من أصحاب الطرق أقنعوا بعض البسطاء أن دخول الجنة يمكن أن يكون برشوة أو بإكرامية، اتبع الشيخ الفلاني وامشي وراه ودع عنك هدي محمد بن عبد الله، فهو يعرف أبوابا خلفية تدخل منها الجنة. فانطلع على البسطاء، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط، تدخلون الجنة من الأبواب الخلفية. فهذا أحدهم يقول كثر ما استطعت من المعاصي، على قد ما تقدر تعصي ما دام القدوم على كريم. وبعضهم يقول الإقلاع عن الذنوب جهل بسعة رحمة الله، وبعضهم يقول أفعل ما أشاء من كبائر الذنوب وما أشتهي ثم أتوضأ وأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فقد جاءنا عن رسول الله أنه قال غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ورابع أو خامس من سكان مكة يقول أفعل ما أشاء ثم أغتسل وأطوف بالبيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، فإذا بي أعود كيوم ولدتني أمي. ورابع أو هالك خامس يقول جاءنا عن رسول الله أن العبد أذنب ذنبا ثم تاب فغفر الله له، والثانية كذلك، والثالثة قال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به وأنا أؤمن أن لي رب. فتح باب المعاصي، ربكم غفور رحيم، ونسوا أو تناسوا أن الله شديد العقاب. اسمع الرد البليغ، الرد العملي لهؤلاء المتواكلون، لهؤلاء الذين ركبوا مقبى المعاصي وقالوا نحسن الظن بالله وقالوا لنا في الله رجاء. نعم لنا في الله رجاء ونحسن الظن بربنا. كل هؤلاء المساكين، أنتم تؤمنون بالله؟ نعم نؤمن بالله. الله غني؟ نعم غني، خزائنه ملأ لا تنفد، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن فيا معاشر الراجين، رجاء غير صحيح، اجلسوا في بيوتكم ولا تتعبوا أنفسكم في البحث عن الرزق، فإن الله تقفل بالأرزاق. ماذا سيكون ساعتها؟ أنت انجنت؟ لازم أنزل المية على الحب، ولازم أروح الشغل، ولازم أضرب في الأرض، مع أن الله سبحانه وتعالى أقسم أن الرزق في السماء. فإن الذي جعل للرزق أسباب جعل في الرجاء وللرجاء أسباب، وإن الفارق بين الرجاء الباطل والرجاء الحق هو العمل. راجع نفسك أيها المبارك، رحمة الله واسعة ولكن عقابه شديد، فلا بد من مزج الرجاء بالخوف. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. إذا كنا نتحدث عن الوطنية مع ما فيها من ملاحظات لا تتناسب مع شريعتنا، فالأصل أن المسلم أخو المسلم في أي بقعة أرض من أرض الله جل وعلا يتألم لإيلامه ويفرح لما يصيبه من البشائر، فإن الأوطان حين تسقط ويصيبها الضعف وتتكالب عليها الأمم، لا أقول على أرض مصر ولكن على أمة جمعاء، فلم يعرف في تاريخ المسلمين فترة كهذه الفترة إلا ما كان في عهد التتار يوم اجتاحوا الخلافة العباسية وسقوا أرض بغداد بالدماء، ثم اسود نهر دجلة من الكتب التي ألقيت، فبدل الله الحال. ولنا في الله أمل لا يخيب، ولنا في الله أمل لا ينخفع، ولكن صلاح الأوطان وصلاح الأرض مرهون بصلاح الأشخاص، لا سيما نحن المسلمين، نحن أصحاب الحق المبين، نحن الذين اصطفانا الله وجعلنا أمة محمد سيد المرسلين، نحن الأمة الخاتمة، الأمة المباركة، الأمة التي أنزل الله فيها القرآن وجعلها الأمة الخاتمة، وجعلها أكثر الأمة يوم القيامة من سكان الجنان. فلا بد من الإصلاح. من أسباب السقوط، وهذا السبب سبب موسمي يحدث كثيرا في رمضان، الدموع الخداعة. البعض يظن أنه إن قام رمضان اللهم بلغنا رمضان، وبكى خلف الإمام أو سمع موعظة ففاضت عينه، وإزبال الدم من خشية الله من الأعمال التي يحبها الله، فيظن أن الأمر قاصر على الدموع. ليس المقصود الدموع، إنما المقصود الرجوع. انتبه، ليس المقصود إزبال الدموع، إنما المقصود الرجوع بكل ما تحمل كلمة رجوع، من تفويض واستسلام واستكانة وضراعة وندم وإشفاق وخوف وتذلل ورجاء عفو ورجاء رحمة ورجاء مغفرة. الذي يبكي هو الذي ما زال يرابي، الذي بكى وأجهش في البكاء، فبكى المصلون على بكائه، ما زال يسيء الجوار، ما زال يأكل الميراث، وظن أن إزبال الدمع هو المقصود. كلا، إنما المقصود الرجوع. واسمعها من العرباد الدسارية رضي الله عنه يوم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله لكأنها وصية مودع أو صنع. فانتهز رضي الله عنه الفرصة، فرصة إزبال الدمع والقلوب حاضرة والأجساد خائفة والجلود تقشعر من الخوف من الله جل وعلا. هات التكاليف، ماذا نصنع؟ كلفنا بعمل، لا تنخدع بدمعة. ليس المقصود الدموع، إنما المقصود يرحمك الله الرجوع من أبواب السقوط. وما أكثر الساقطين في هذا الباب، تحول العبادة إلى عادة، تحول العبادة إلى عادة. فهو يصلي، لماذا يصلي؟ لأنه فرض، فيؤدي الصلوات ولا ينتبه في صلاته إلا مرتين، إلا مع تكبيرة الإحرام ليستحضر النية، والثانية مع التسليم. بل والله حدثني أحد الأخوة أنه دخل يصلي العصر، فلما سلم راجع نفسه وقال أنا كنت بصلي أي صلاة؟ هتعيد الصلاة ليه؟ قال لي ما نويتش ولا استحضرت النية، أنا مش عارف أطلع من بيتي ليه، أذن دخلت أصلي، أصلي مش عارف، تاخد بالك؟ فتحول العادة، العبادة إلى عادة، أبطل الخشوع في الصلاة، وفقدنا بسبب هذه العادة لذة المناجاة، ولم نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. وكذا الحال في الصيام، وكذا الحال في الصدقة، وكذا الحال في الحج، وإلى الله المشتكى. السبب الأخير من أسباب السقوط، وإن كانت أسباب السقوط كثيرة، اقتحام المقدمات. احضر المقدمات. ابن القيم يقول كلام ما معناه أن الله جل وعلا إذا حرم شيء حرم الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء. الله ما قال لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، فإن مقدمات الذنب هي الذنب. مبدأ في شريعتنا اسمه سد الذرائع وغلق كل ما يوصل إلى المعصية، وأنتهزها فرصة وأرفع صوتي في شبابنا الذين يشتكون من غلبة المقاطع الإباحية. أتعالج زي من المرض ده، اقطع أسباب المعصية، استبدل الهاتف الغبي بهاتف بزراير، لا فيه نت ولا فيه مساحة لحفظ المقاطع القبيحة، وأبشر بوعد من الله، والله لا يخلف وعده، والله جل وعلا لا يخلف وعده. والذين اهتدوا زادهم هدى، فقط ابذل الأسباب، قطع أسباب المعصية. إن مقدمات الذنب يا عباد الله هي الذنب. لو لم نخرج من هذه الموعظة إلا بهذه الكلمات وأعان الله جل وعلا على تطبيقها فكفى وزيادة. مقدمات الذنب هي الذنب. الله جل وعلا نهى عن سب غير المسلمين حتى لا تكون ذريعة لسب الله. قال جل شأنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما طهر صف المسلمين والصحابة من المنافقين مع أنهم فعلوا الأفاعيل، والله جل وعلا أعلمهم أسماءهم، فليس افتراء ولا تكهن ولا توقع حتى لا يقول الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وجاءت شريعة سد الذرائع بتحريم قطرة الخمر مع أنها لن تسكر ولا عصفور، ومع ذلك حتى لا توصل هذه القطرة إلى الكأس وإلى الزجاجات وإلى الخمور الكثيرة، فما أسكر كثيره فقليله حرام. ونهى عن الخضوع بالقول والضرب بالأرجل وعدم الدخول على النساء والاختلاط وخروج المرأة متعترة، هذه أسلاك شائكة حتى لا تقع في المعصية. وإلا فلو حرم الله الزنا وأحل مقدمات الزنا لكان ذلك قدحا في الشريعة عياذا بالله. تكامل عجيب لا يكون إلا من حكيم عليم، لا يكون إلا من حكيم عليم. فإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم المقدمات، ولو حرم الله الشيء وأحل المقدمات لكان قدحا ونقصا في الشريعة، وحاش لدين ربي أن يكون فيه نقص، لأنه من حكيم حميد. حرمت الشريعة تحريما مؤقتا أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، حتى لا يفضي ذلك إلى قطيعة الأرحام. أيها المبارك، لا تبكي على وطنك ولا على بلدك ولا على أمتك، إذن فعلى من أبكي؟ نح على نفسك وراجع أسباب السقوط. هل سقطت من التشدد؟ أم من الرجاء القاتل؟ أم من الدموع الكاذبة؟ أم من تحول العبادة إلى عادة؟ أم أنك اقتحمت المقدمات وظننت أن الله غافل؟ الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اغفر الدين عنا وعن كل مسلم مدين. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا المحن. اللهم احفظ مصرنا وبلاد الإسلام من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلها يا ربنا أمن الأمان سلما سلام وليمرنا خيارنا واصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. يا رب اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لذوي أرحامنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين. يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا وصلاحا لوالدينا وصلاحا لأزواجنا وصلاحا لأبنائنا وصلاحا لذوي أرحامنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه. اللهم حل بيننا وبين معاصيك. يا رب حل بيننا وبين معاصيك. اللهم حل بيننا وبين معاصيك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وفقنا لما يرضيك من القول والعمل. يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمراض قلوبنا واشف أمراض أبداننا وارزقنا صبرا عند البلاء وشكرا عند النعماء وفوزا عند الجزاء. اللهم حبب إلى نساء المسلمين الطهر والعفاف والستر والحجاب. يا رب حبب إلى نسائنا الطهر والعفاف والستر والحجاب. يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على طاعتك وصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حب إلى نساء المسلمين الطهر والعفاف. يا رب حب إلى أمتنا الطهر والعفاف والستر والحجاب. اللهم احفظ شبابنا من المخدرات ومن سبل الشيطان الرجيم. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك. ارزقنا يا رحمن يا رحيم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.